بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقف مع خلق من أخلاق الإسلام ومن أخلاق أهل الإسلام، وهو خلق التواضع. هذا الخلق الذي يجلب المحبة ويدفع عن الإنسان مذمة الكبر، فالناس جبلوا على محبة من يتواضع لهم ويعاملهم بخفض جناح، وعلى ذم الكبر ومن يعاملهم بتكبر، ويعني جبلوا على بغض من يعاملهم بتكبر وترفع عليهم. والمسلم تواضع في غير مذلة ولا مهانة، والتواضع من أخلاقه المثالية وصفاته العالية، كما أن الكبر ليس له ولا ينبغي لمثله، إذ المسلم يتواضع ليرتفع ولا يتكبر لئلا ينخفض. وسنة الله سبحانه وتعالى الجارية في خلقه أنه يرفع المتواضعين له ويضع المتكبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالله عز وجل يرفع المتواضعين، والجزاء من جنس العمل. لما وضعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى وتواضعوا لخلقه رفعهم الله عز وجل، بخلاف المتكبرين فالله سبحانه وتعالى يحقرهم ويذلهم. وانظر إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المتكبرين يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أي أمثال النمل، يطأهم الناس بأخفافهم، يطأهم الناس بأخفافهم، يدوس الناس عليهم بأقدامهم، والجزاء من جنس العمل. لما تكبروا على خلق الله ورفعوا أنفسهم فوق الخلق وتعالوا عليهم واحتقروهم، أذلهم الله وصغرهم وجعلهم يداسون بالأقدام مذلة وتصغيرا لهم وصغارا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله أن يرزقنا التواضع. وقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. وهذا الحديث ورد يعني في مناسبة أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسبق، فجاء رجل على قعود له يعني على جمل له فسبقها، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنهم عليه الصلاة والسلام. قال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا رفعه الله، أو إلا وضعه الله، أو إلا وضعه. فالله سبحانه وتعالى يضع كل شيء يرتفع، لأن له العزة وله الكبرياء، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. والمسلم يصغي بأذنه وقلبه إلى مثل هذه الأخبار الصادقة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، في الثناء على المتواضعين مرة، وفي ذم المتكبرين أخرى، ويصغي إلى الأمر بالتواضع والأوامر في النهي عن الكبر، فيتواضع لخلق الله عز وجل ويحرص على تجنب الكبر. والتواضع يكتسب بالتكلف، تكلف التواضع بمساعدة المحتاجين، والتواضع في المشية والجلسة والأدب مع الكبير واحترامه وتوقيره، كل ذلك يتكسب به المسلم خلق التواضع، ويحمل متاعه وفي الطريق، ولا يتكلف في طريقة كلامه أو ملبسه أو مركبه أو غير ذلك، وإنما يختار كل شيء يعني يعينه على هذا الخلق. ويعني الأفاضل وأهل العلم يقولون أن الظاهر يؤثر في الباطن. فأنا أضرب لك مثلا، يعني أنت لو يعني أتيت إلى أدنى ثوب في بيتك، يعني تبحث كده عن أردأ شيء في البيت، مثلا قميص مرقع أو قديم، ويعني حذاء أو نعل يعني قديم أيضا مقطع، وتلبسه وتخرج به إلى الطريق، فلو أنك خرجت إلى الطريق ماذا يكون شعورك وماذا يكون يعني بما تحدثك نفسك؟ لا شك أنك تمشي متواضعا، ربما تمشي بجوار الحائط ولا تتمنى أن يراك أحد. وأنت أنت لو عدت إلى بيتك فلبست أجود ما تجد، ها؟ مثلا بدلة وقرفطة كده، وضعت عطر طيب، ولبست أحسن الثياب وأحسن الأحذية عندك، ثم خرجت إلى الطريق، يعني لا شك أنه تتغير شعورك وتتغير نفسك، وتشعر يعني أن يعني الناس ينظرون إليك، أو أنك تحب أن ينظر الناس إليك ويحيونك وتحييهم، تستشعر بشيء من الرفع، فتكلف ذلك حتى يصير الإنسان عبدا للمظهر وكل همه هذا، ربما يدفعه إلى الكبر. فلذلك ينبغي على المسلم أن يكون متواضعا، أن يتواضع في ملبسه وفي مأكله وفي مجلسه، وأن يتكلف التواضع حتى يصير له خلق بدون مذلة، لأن الإسلام لا يأمر بالذل وإنما يأمر بالتواضع. قال سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتواضع: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال له: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال سبحانه وتعالى في الثناء على أوليائه بوصف التواضع فيهم: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال عز وجل في جزاء المتواضعين: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى جعل العاقبة عنده لأهل الإيمان ولأهل التقوى، ولم يجعل الآخرة لأولئك المفسدين لأولئك المتكبرين، بل إن الله سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الناس يعني نسأل الله السلامة والعافية يحبون التكبر، بل ربما يتعلمونه ويحرصون عليه، خاصة أهل الطرف والرئاسة والوجاهة في الدنيا، ربما يعلم بعضهم بعضا كيف يتكبرون على الخلق، وأنت فلان وفلان لا ينبغي أن تخاطب الناس إلا بطريقة معينة، ولا تسمح لهم يعني أن يتبسطوا معك في الكلام أو أن يتجرأوا عليك، لابد أن تخاطبهم بطريقة معينة. أنت فلان يعني لك الألقاب وعندك الخدم والحشم، ويعني لست كالناس، حتى أنك ربما تسمع أحدهم يقول: ألا تعرف من تكلم؟ ألا تعرفني؟ ألا تعرف من أنا؟ يعني كيف تتجرأ وتتكلم معي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، مع يعني تعلمهم مشية معينة. حتى يعني نقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يمشي مشية فيها بخطرة، فرآه طاووس الإمام العالم رحمه الله، فطعن في بطنه بإصبعه وقال: ما ينبغي لمن يحمل الخرء في بطنه أن يمشي هكذا. فقال عمر: قد ضربت كذا وكذا حتى تعلمت هذه المشية. عمر من بني أمية، وبنو أمية كانوا في هذا الوقت يعني هم الخلفاء والأمراء، فانظر كانوا يعلمون أبنائه. فدائما في كثير من الأحيان تجد أهل الرئاسة وأهل يعني الوجاه يعني يعلم بعضهم بعضا أن يتكلموا مع الناس ومع الخلق بطريقة معينة، ربما يتعمد أحدهم أن لا يقضي حوائج الناس، يعني يجلس على سبيل المثال مثلا في مكتبه ويترك الناس على الباب، هو لا يعمل شيئا ولكن لا يقضي حوائجهم، يعني كأنه يعطيهم درسا: لابد أن تعرفوا من أنا ومن تكلمون، وليس من السهل أن تدخل علي ولا أن تكلمني ولا أن تخاطبني، أنا رجل كبير كبير الشأن عظيم القدر، لابد أن تعرف ذلك. أهل الكبر نسأل الله العافية من الكبر، والكبر خلق دنيء رذيل، وربما يتسرب إلى النفس يعني بدون أن تشعر، وربما يكون عند البعض يعني أشياء من الكبر يسيرة ولا يشعر به، ربما مثلا يخاطب الرجل مثلا امرأته إذا مثلا رجعته في أمر: ألا تدري من تكلمين؟ أنت ستعلميني؟ ده أنا الذي أعلم الناس، ده أنا الذي أفعل وأفعل. مسكين أنت والله أيها الإنسان، تحتاج إلى أن تتذكر يعني بدايتك ونهايتك، أن تتذكر بدايتك ونهايتك حتى تعلم من أنت، حتى تعلم من أنت. يعني بعض الناس قال لبعض السلف: ألا تعرف من أنا؟ ألا تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة نتنة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة، أنت بين ذلك تحمل العذرة. وهذا رجل يعني ضخم الجثة يقول لآخر مفتخرا: ألا تعرفني؟ ألا تعرف من أنا؟ فقال: يا بني أنت روح، لو خرجت لم تساوي شيئا. فالروح لو خرجت منك لم تساوي شيئا، وربما لا يشتريك أحد بدرهم. هكذا هو الإنسان، ولو تذكر بدايته وكيف كان نطفة قذرة، ها لو وقعت على الثياب لا نظفها، ها وكيف تحول بعد ذلك إلى مضغة وإلى علقة، وكيف نزل من بطن أمه حافيا عريانا، ها نزل وجهه إلى الأرض في هيئة السجود. سبحان الله، يعني الإنسان يولد وجهه إلى الأرض في هيئة السجود، في منتهى التواضع والذل، لا يملك شيئا ولا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء. لو تذكر الإنسان ذلك لعلم أنه ضعيف غاية الضعف، ضعيف في مبدئه ومنشئه، وضعيف أثناء حياته، حتى في أثناء قوته وشبابه وسلطانه هو ضعيف. أقل شيء يقتل الإنسان، أقل شيء يمرض الإنسان، ربما جرثومة صغيرة أو بكتيريا ضعيفة من أضعف المخلوقات تذله، ها وتجعله لا ينام، تجعله يعني يتألم. وانظر إليه، يعني لو حبست فيه، يعني لو حبث فيه البول ماذا يفعل؟ ها ولو منع عنه الماء ماذا يكون حاله؟ كما يعني أراد بعض العلماء أن يعطي الملك بعض الملوك الخلفاء درسا، فقال: أيها الملك، يعني لو منع عنك الماء بما تشتري شربة الماء؟ قال: بنصف ملكي. قال: ولو حبس فيك بما تشتري يعني إخراج البول؟ قال: بنصف ملك الآخر. فقال: ملكك لا يساوي إلا شربة وبولة. يعني ودخل بعض العلماء على أحد الخلفاء فوجد ذبابة يعني تطن فوق يعني أذني، فيذبها ثم ترجع، يذبها ثم ترجع، ذبابة حقيرة. فقال هذا الخليفة للعالم: لما خلق الله الذباب؟ قال له: ليذل به الجبابرة. سبحان الملك، انظر إلى هذا الجواب، قال: ليذل به الجبابرة. فسبحان الله، الله له في خلقه شهون سبحانه وتعالى. يعني ذبابة ضعيفة ربما يعني تزعج الإنسان ولا يملك دفعها في بعض الأحيان. فالله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يتواضعون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ليس المقصود التماوت، وإنما المقصود التواضع. فعمر رضي الله عنه كان من المتواضعين، ولكن كان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان متواضعا لله سبحانه وتعالى. فالمقصود بأنهم يمشون هونا يعني بسكينة ووقار، ليس فيهم خيل، ليس فيهم خيلاء ولا تكبر ولا مرح. أنت تجد بعض الناس يمشي متفق الصدر، ها يعني يد هكذا ويد هكذا، ها تجد كبر في مشيته، كبر في حركته. إنك لن تبلغ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تواضع ولا تمشي في الأرض مرحا. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وقال عز وجل في شأن المتواضعين أن لهم العلو ولهم الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وانظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع في قوله: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. حتى لا يفخر أحد على أحد، تواضعوا يا عباد الله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كثير من المشكلات والله تنتج بسبب رؤية النفس وتعظيم النفس، وأنه يريد العلو ويريد الرياسة حتى في أمر الدين. تجد من يريد الرفعة ومن يشار له البنان أنا الذي أفعل وأنا الذي يعني يكون لي الكلمة وأنا ربما يعني يتحول الإنسان من داعية إلى الله إلى أن يدعو إلى نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم في الترغيب في التواضع: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال له أصحابه: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك، وهو في هذا الوقت يعني كان نبيا رسولا، وكان له صلى الله عليه وسلم من الأتباع والأصحاب عشرات بل مئات طوع أمره عليه الصلاة والسلام. بل يخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال لو دعيت إلى كراع شاة أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. يعني رجل الشاة ربما يعني لا يأكلها البعض ويأنف منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إليها لقبلت أو لأجبت، ولو أهدت إليها لقبلت، صلوات ربي وتسليماته عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في التنفير من الكبر: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل هو الإنسان الغليظ، الجواظ الجموع المنوع. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. يعني انظر في هؤلاء الثلاثة ما عندهم داعي المعصية، ربما يفعلون المعصية بتكلف، يفعلون المعصية بتكلف. يعني الأول شيخ زين، والشيخ ضعفت يعني رغبته في الشهوة وضعفت شهوته، ولكن من محبة المعصية والعياذ بالله قلبه الخبيث يدفعه إلى أن يرتكب الفاحشة. وملك كذاب، لما يكذب الملك والناس طوع أمره وهو يعني أصبح كبيرهم؟ ها، ملك كذاب ورغم ذلك يكذب لخبثه. وعائل مستكبر، عائل يعني يحتاج إلى الناس، العائل الذي لا يقوم بنفسه بل يعني هو عال على غيره، يقوم به غيره، ينفق عليه غيره. عائل ومع أنه عائل مستكبر، ها، هو محتاج وفي نفس الوقت يتكبر على الخلق. نسأل الله السلامة والعافية. أخلاق سيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. وهذا الحديث يعني رواه مسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازع الرب سبحانه وتعالى في ذلك يعذبه. الكبرياء لله والعظمة لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض. فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، الله عز وجل خسف به الأرض، يمشي متبخترا مختالا فرحا فخورا، ها، خسف الله به الأرض جزاء وفاق. فالعبد ينبغي عليه أن يتواضع لعباد الله عز وجل، يتواضع في مشيته، يتواضع في كلامه، وأن يرى للناس عليه حقا دائما. من علامات التواضع تعظيم الإحسان واستصغار الإساءة وقبول المعذرة، يعني من علامات الكبر نسأل الله العافية استعظام الإساءة واستصغار الإحسان وعدم قبول المعذرة. يعني مثلا أنت لو أسأت الإنسان متكبر وجئت إليه تحتذر تقول له: لا أقبل منك، لقد أسأت إلي إساءة لا يمحوها إلا الدم. ويرى يعني الإساءة الصغيرة كبيرة في عينه، لماذا؟ نفسه عظيمة كبيرة، ها، كيف تسيء إلي، كيف تخاطبني هكذا وهذه الطريقة، ها، ألا تعرف من أنا؟ في نفسي حتى وإلا ما تلفظ. فلذلك لا يقبل بسهولة المعذرة، جئت تعتذر لا يقبل المعذرة، استعظم إساءتك. ولو أحسنت إليه أو أهديت إليه هدية استصغرها، ورأى أنها حق لازم له، وربما لم يشكرك عليه، ها، ربما يشكرك على هذه الهدية، ورأى أنك قصرت في حق، يعني أتيت إليه بهدية ورأى أنك قصرت في حق. بخلاف المتواضع تجد هذا المتواضع إذا أحسنت إلي استعظم هذا الإحسان، ها، كيف أشكرك، يعني أنت يعني أزيت إلي معروفا جزاك الله خيرا، يثني عليك يتكلم بكلام جميل طيب حتى يحرجك، ها، وفي نفس الوقت يستصغر الإساءة، يعني أنت أسأت إلي ما يبالي، ربما لم يلتفت، الإمام وكيع يعني رجل يسيء إليه وربما سبه، يقول له زد وكيعا بذنبه لولا ما سلطت عليه. عبد متواضع لله سبحانه وتعالى، يرى أنه يعني مخطئ مذنب ضعيف. إذا كنت أنا يعني أتعدى حدود الله أو أسيء يعني إلى نفسي في حق الله سبحانه وتعالى، فكيف لا أتحمل إساءة الآخرين إلي؟ تواضع لله سبحانه وتعالى. فنعمات التواضع استحضام الإحسان، استصغار الإساءة، قبول المعذرة. يعني أنت لو أسأت إلى هذا المتواضع ثم جئت معتذرا، ربما لم يحوجك للاعتذار، يقول لك لا تعتذر، يقول لك لا تعتذر، الأمر لا يحتاج إلى اعتذار، والأمر أهون من ذلك، هون عليك، الأمر سهل يسير. تجد أيضا من علامات التواضع من مظاهره أنه يحرص على زيارة الضعفاء والمساكين وقضاء حوائجهم، ولا حرج أن يماشي ضعيفا أو يماشي فقيرا أو مسكينا أو يقف معه ويقضي حاجته، وأنه لا يتكلف في مظهره، بل يعني ما تيسر له في غير إسراف ولا مخيلة، وفي غير ذل ولا يعني تكلف مذلة أيضا. يعني خذ أمثلة للتواضع. من هذه الأمثلة يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أتاه ضيف وكان يكتب، فكاد السراج يطفأ، فأراد الضيف أن يقوم يعني ليصلح المصباح، فقال له ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، فقال إذن أنبه الغلام، فأبى عمر، قال إنها أول نومة نامها، وقام عمر وأصلح السراج بنفسه، فقال له الضيف قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدخل المسجد يوما فيعني يخبط في رجل نائم، فيقول له الرجل حمار أنت تخبطني، حمار أنت؟ فقال له عمر لا لست بحمار. فأراد الناس يعني من مع عمر، عمر أمير في هذا الوقت، أن يقعوا به، فقال لهم دعوا، سألني أحمار أنت؟ فقلت لا. انظر إلى هذا التواضع. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه أقبل من السوق يحمل حزمة حطب، هو يومئذ خليفة بالمدينة لمروان، ويقول أوسع للأمير ليمر، ويحمل حزمة الحطب. تواضع رجل أمير على مدينة ويتواضع لله سبحانه وتعالى، ويقول ويحمل الحزمة الحطب، يقول أوسع للأمير. وروي أن عمر بن الخطاب رؤيا مرة حاملا لحما بيده اليسرى، في يده اليمنى الدرة، هو أمير المؤمنين وخليفتهم يومئذ، يعني يشتري حاجاتهم من السوق. وربما هذا أيضا يعني خلق يأبه الإنسان الذي يكون كبيرا في نفسه، يعني أنا أشتري من السوق وأمشي مثل ما يمشي الناس وأحمل حاجاتي وأمتعتي. يعني التواضع الإنسان يحمل أمتعته بنفسه وأن يذهب إلى السوق، وهذا من يعني أخلاق وصفات الأنبياء ويمشون في الأسواق. وروي أن علي رضي الله عنه اشترى لحما فجعله في ملحفته، فقيل له يحمل عليك أو عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال لا، أبو العيال أحق أن يحمل. وقال أنس رضي الله عنه إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الصغير والكبير، حتى كان يسلم على الصبيان عليه الصلاة والسلام، فكان أشد الناس تواضعا. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما يدخل مكة فاتحا منتصرا قد مكنه الله عز وجل من رقاب أعدائه، ماذا يفعل؟ يدخل صلى الله عليه وسلم متواضعا لله، متأطئ الرأس لله سبحانه وتعالى، ويصلي لله ثمانية ركعات، ثمانية ركعات شكرا لله سبحانه وتعالى على هذا النصر. ليس فيه زهو ولا خيلاء ولا كبر، كان سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. وهذا عربي جاف غليظ ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد بصوت عالي، فيقول له الصحابة ما لا تفعل، إنك نهيت عن هذا، اخفض من صوتك. يقول والله لا أفعل، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجيبه نحو من صوته، يقول ها أم، إناسا له وتواضعا لله سبحانه وتعالى. ما قال له كيف تخاطبني، ألا تعرف من أنا، ألا تعرف أني رسول الله؟ أبدا والله، يتواضع لله ويجيب يعني هذا الأعرابي. بل يعني يأتيه عربي آخر بغلظة وجفاء ويجد النبي صلى الله عليه وسلم من رداء جبذة شديدة حتى انقطعت حاشية الرداء, انقطع حاشية الرداء في يدي. وفي بعض الروايات أتت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ناحية كتفه شد غليظة بجفاء, ها, فيقول له أعطيني من مال الله الذي عندك. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوه, والله لو فعل هذا يعني مع عسكري لا أقام الدنيا وقعت. كيف تفعل ولا تعرف من أنا وسأفعل بك إلى الله المشتكى. يقول أبو سلمة قلت لأبي سعيد الخدري ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال يا ابن أخي كل لله واشرب لله, وكل شيء دخله من ذلك زهو يعني فخر أو مباهاة أو سمعة فهو معصية وصرف. وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله, ما كان يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. كان يعلف الناضح يعني الجمل, ويعقل البعير يعني يربط, ويقم البيت يعني ينظف البيت, ويحلب الشاة, ويخصف النعل, ويرقع الثوب, ويأكل مع خادمه, ويطحن عنه إذا أعيا, ويشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه, وينقلب إلى أهله يصافح الغني والفقير والكبير والصغير, ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير وكبير أو أسود أو أحمر, حرا أو عبدا من أهل الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ الناس بالسلام, وحث على إفشاء السلام, وبدء الناس بالسلام علامة أيضا على التواضع. تجد أهل الكبر نسأل الله العافية لا يسلم على أحد, هو استشعر في نفسه أنه ينبغي أن يسلم عليه, أن يبدأه الناس بالسلام. وربما وجدته عبوسا شديدا غليظا جافيا, ها, لأنه يرى لنفسه حق. أما أهل التواضع يتواضعون لله, يبدأون الناس بالسلام, تجده هشا باشا سهلا لينا, يعني كنفه يسير تصل إليه بسهولة, ها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا, ونسأله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو, وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.